أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي في الأرض ملكه وقدرته، سبحان الذي في البر سبيله، سبحان الذي في النار سلطانه وفي الجنة نعيمه، سبحان الذي في الأرحام علمه وفي القبر قضاؤه، سبحان الذي لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه سبحانه سبحانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخواتي الكريمات، درس اليوم إن شاء الله بعنوان موجبات عذاب القبر، يعني شنو المسائل اللي كيقوم بها الإنسان وكيزمن بها عذاب القبر عاذنا الله وإياكم منه. عذاب القبر يأتي على النمام، هي إن شاء الله أختي قائمة طويلة قد نهضر فيها إن شاء الله على كل ما توجب عذاب القبر، فكل واحدة منا يعني تصمت مزيان وتشهم وتشوف واش فيها هذا الخيصال الله يستر، بعد منها وتوب إلى الله، وإلا ما كانش فيها شيء تحمد الله وتستمر في التعاون في العبادة ديال الله سبحانه وتعالى. إذا أختي قلنا عذاب القبر يأتي على النمام، شنو هو النمام؟ شنو هي النميمة أختي؟ هي أن الإنسان سيسعى بين جوج الناس، تتمشي عند المرأة وتقول لها قال فيك فلانة، ولا يمشي الرجل عند رجل أخر ويقول له قال فيك فلان، علاش؟ باش ينوض الصداع بيناتهم ويدابزوا، باش يكون دائما الغضب الله يستر سائد، يعني بواحد القصد سيء. عمر النمام وعمر النميمة ما كانت خصلة طيبة الله سبحانه وتعالى يمقتها وتيعطي عليها عذاب القبر، فإذا خصنا نجنبها واللي سمع شي كلام يخليه عنده، وخصنا نسعوا في الأرض إصلاحها. اللي بغى يصلح بين الناس مزيان تمشي وتصلحي بيناتهم هذا طيب جدا، ولكن انت اللي مشي تدق على واحد اخر باش يقول له قال فيك فلان ودار فيك وباش يثور الاخر وباش يغضب وباش يكون دائما صداع بيناتهم، هذه مساله قبيحه وخصله قبيحه جدا جدا. كذلك اختي ياتي عذاب القبر على المغتاب. نعرفوا الغيبه، الغيبه تكلمنا عليها كثير ومثلا نعاودوا نتهضروا عليها، وهو ان الانسان سيذكر اخاه المسلم وهو غائب بما يكره. كذلك كتجي عند الانسان هو ما كاينش وكيكون جوج ولا ثلاثه ولا جماعه ديال الناس كيجبدوا داك الانسان اللي غايب ويبقاو يهضروا عليه ويبقاو يقولوا فيه داك الشيء اللي ما يبغيش يسمعوه هو حاضر. فهذه الغيبه كان الانسان سيكون لحم الميت. الله سبحانه وتعالى يقول في سوره الحجرات يا ايها الذين امنوا لا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. كنعرفوا ان الانسان هذه الحسنات اللي كيجمع في الحياه الدنيا تيشقى فيها بزاف، فمثلا الصلاه الليل، النوافل ديال النهار، الصيام، الصدقه، الزكاه، زياره المرضى، تكفل اليتيم، هذا الشيء كله صعيب بزاف الانسان ماشي كله يقوم تيصبر فيه على طاعه الله. هذاك الشيء هذا الاجر اللي يجمع تينوض يعاود يخسر كل شيء بالفم ديالو بالغيبه وبالنميمه، وتيصدق ديك الحسنات اللي جمعها وتيشتتها باش باللسان ديالو. الاخوات هذا اللسان اللي الاكثريه فينا ما عارفينش كيفاش نتحكموا فيه، والانسان كيظلم نفسه كثيرا بلسانه. تشوف الواحد طويل في القامه وعريض وشحال الكيلو يتهز، واحد طريف ديال اللحم وهو اللسان صغير وبلا عظم بلا حتى شي حاجه، وتيفلت من الانسان وتيشتلو الحسنات ديالو وتيشعل نار بين البيوت وبين الناس، لاننا ما قدرناش نجموه ما قدرناش نتحكموا فيه. وخطيره خطيره جدا الغيبه، الشيطان كيزينها للناس. والغيبه اختي ماشي غير اللي اغتبيتيه وهضرتي فيه هو اللي عندك فيه الاثم، حتى الا كنتي في واحد المجلس كتصمتي فقط تتسمعي ما غيرتيش المنكر، ما قلتيش لدوك الناس اللي كيهضروا راه هذه غيبه راكم تاكلوا لحوم الناس راكم تهديوهم الحسنات ديالكم، ما غيرتيش داك المنكر ومحيت ما استطعتيش ما نتيش منه، يعني هذاك مجلس سوء ما خصكش تبقاي جالسه فيه. ولا كنتي جالسه وتتصمتي وتتسمعي بودنك وتتحلي الحديث كتكوني حتى انت مشاركه في الغيبه، وتيكون الانسان حتى هو عنده نفس الاثم بحال اللي هضر بحال اللي صمت. اذا قلنا اولا النميمه يتعذب مولاها في القبر، كذلك الغيبه، وهذه كثير كثير الناس تيتقوا فيها. وكتقول لك الاخت وخلاص ما قلنا غير داك الشيء اللي فيه، داك الشيء اللي فيه بوحدو راه هو كافي، هو كان حضر ما يبغيش يسمعوا. اذا اختي ما تهضريش فيه. والغيبه كتكون في الخلقه ديال الانسان، كيفاش خلق الله، شحال من واحد تبدا يضحك ويقول شوف هذا كيف داير، شوف هذا كيف يتمشى، شوف هذا كيف عوج، شوف هذا. يا اختي كنتي كتعيبي الخالق، الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقه بديك الصفه، شكون فينا اللي يبغي يكون لا هكا ولا هكا؟ كلنا نبغيو نكونوا معتبرين ومشيتين ومزيانين في المنظر، ولكن كل واحد وكيفاش خلق الله سبحانه وتعالى وفضل بعضنا على بعض. وعساك الجمال اختي ولا هذا ولا الاستواء، سمعكم بانه الجمال جمال الروح وجمال الاخلاق وجمال المعاملات، الجمال ما تيدومش مع الوقت تيجي الشيب وتيجي الهرم وتيجي التجاعيد، ولكن شكون اللي تيبقى وشكون اللي كيدوم هي جمال الاخلاق وجمال المعاملات، هي اللي ما كتفناش والله سبحانه وتعالى تعطى عليها واحد الثواب عظيم. اذا قلت لك اختي الا غتبتيه وهضرتي في الخلقه ديالو ولا في الخلق ديالو ولا في اللباس ديالو ولا في الاكل والشرب ديالو في المعاملات ولا يعني في البيت ديالو، اي حاجه كتمسو من قريب او من بعيد وما يبغيش يسمعها لو كان حاضر فكتسمى غيبه، والانسان عنده عليها اسم عظيم. انا ناكد دائما على الغيبه والنميمه صفتان ذميمتان جدا، الانسان خصو يقيلهم عليه ويربي اللسان ديالو انه ما ينطقش بالغيبه من حيث يكون في شيء مجلس. كذلك أختي الكذاب، حتى هو الكذاب الله يحفظ كينال من عذاب القبر، وما كايناش كذبة صغيرة كذبة كبيرة كذبة بيضاء وهذه خلاص، لا كذبة كذبة. وتتعرفوا بأنه الملائكة كيتآذوا من الكذوب ديالنا، تصوري أختي كيكون الملائكة قادرين حتى نكونوا كنهضروا هذا، وديك الكذبة كتخرج بواحد الريحة نتينة خايبة والملك تيتآذى منها وتتكتب عليك يا أختي كذبة إلى يوم القيامة. ونعطيكم مثال، وهو أنه حتى إذا عيطتي لواحد الولي الصغير وقلتي له أجبسني مثلا ونعطيك واحد الحلوة وباسكو ما عطيتيه والو كتكتب عليك كذبتي على الوليد ولو صغير، باش شوفي الخاطر ديال المسألة. المؤمن لا يكذب أبدا، المؤمن ما تيكذبش يحفظ اللسان ديالو واخا يكون سير على رقبته ما يقدرش يكذب، لان الله مطلع عليه وتيتشم وتيستحي انه يتقبط عليه انه كذاب. ولكن مع الاسف تنشوفوا ناس شكون هما وشكون هذا، وتشوف الانسان طويل وبقامته هذا، ولكن الكذبات تجرف وحده اخرى وما تيستحيش وما تيتشمش واخا يتقبط عليه الكذب تيزيد. مثلا كذلك في البيت ديالنا، الا بغينا نربي وليداتنا تربيه صالحه خصنا نكونوا قدوه لهم. فمثلا الاب تيسرسر الهاتف ديال التليفون تيقول الولد هز ولدي الا كنت لا نقول له انا ما كاينش، انت يا ابن ادم تتربي ولدك على الكذوب وكيفاش بغيتي تكون له قدوه مزيانه وانت تقول بابا تيكذب، كيفاش هو بابا تيكذب وانا ما غادي نكذبش؟ تصبح عنده الكذب حاجه طبيعيه وتبدا تستهن به. ولا الام مثلا يدق شي واحد في الباب تقول شوف ولدي الا ماشي واحد ما تعرفوش قول انا ما كايناش، ها انت كذلك تتربي ولادك على الكذب. اذا اختي ما نستهنوش بهذه المسائل، انت بالنسبه لك راه كلمه عابره قلتيها وهي راه تسجلات عليك وراه غادي تمشي تتأذي عليها وتدعي عليها، يعني الانسان غادي يتعذب في القبر والله سبحانه وتعالى كلشي تيحصي علينا. كذلك اختي شاهد الزور، اللي تيشهد الزور هو ما شايف والو ما حضر على والو، ولكن تيقول شافت وكاين وتيمكن له يوقع وتيمكن له يعطي الكلمه ديالو، هو الرجل هو الكلمه، بني ادم الكلام ديالو راه هو خصو يعني يحافظ عليه، ماشي الانسان غادي يبدا يكذب ويقول كاين وكاين وما كاين والو. والله سبحانه وتعالى تيحضرنا كثير والنبي كذلك من شهاده الزور، تيمكن له يوقعوا بها مشاكل كثيره، تيمكن له يظلموا بها ناس كثار، تيمكن اموال تمشي باهظه وطائله وبالباطل، باش واحد الشهاده ديال الزور قالها واحد الانسان من غير ان يبالي، قال كلمه ومشى في حالته وخرج من المحكمه وخلى المسائل، ولكن ذاك الملف كيكون فيه بزاف ديال الضحايا. شهاده الزور خطيره وخطيره جدا، فملعون اللي كاتبها واللي شهد عليها واللي بزاف الناس اللي تيجر في هذه المشاكل هذه. قاذف المحصن كذلك، شكون هو قاذف المحصن؟ ولا قاذف المحصنة هو الإنسان تيتكلم في العرض ديال واحد آخر، في الشرف ديال واحد آخر. مثلا واحد السيدة غادي في دازها تهضر وتهضر في بنت جيران ولا بنت فلان وتقول بأنها طايشة وبأنها تافهة وبأنها مثلا تتقوم واحد الأعمال ساقطة ولا هذا، يا أختي هانتي تصدي إلى المستقبل ديالها، هذه بنت تتقضي لها على السمعة ديالها، تقدر صدرت منها شي حاجة لا قدر الله، ولكن تقدر تتوب هذه البنت ولا بقى صغيرة ولا ربي سبحانه وتعالى غادي يهديها إلى آخره. فاحنا ما نشوفوش نبداو نزيدو من يدينا ولا نقدرو ما كاين والو غير بالأخبار ولا غير بالتأولات، وتنبداو تنقذفو الناس في العرض ديالهم. والمحصن أختي والمحصنة هو السيد اللي مزوج والمرأة اللي مزوجة، وتيجي واحد آخر ويبدا يهضر في الشرف ديالهم ويقول فلان عينو ساقطة ولا عينو خضراء، فلان تيشوف فلتانة ما مزيناش الأخلاق ديالها، ها انتي ياك واحد البيت غادي تخربي له العش ديالو، ولا واحد المرأة غادي تلقيها عن الزوج ديالها وتشتدها وليداتها باش بكلمة عابرة قلتيها انتي وما عطيتيها حتى شي قيمة، ولكن راه هي دارت ما دارت في المجتمع. من الأخوات هذا هو قذف المحصن، هو يتكلم في الإنسان يتكلم في الشرف ديال واحد آخر في العرض ديالو، وهو محصن يعني مزوج ولا المرأة مزوجة. فمن الأخوات هادشي كله حتى هو راه هادشي كله من حصائد الألسن. وآكل الربا أختي، آكل الربا كذلك يعذب في قبره، فنعرفوا بأنها الربا حرام. والله سبحانه وتعالى يقولنا في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.

تشارب الخمر الله يسلك يتعذب في القبر جاله. تنعرفوها بأنها أم الكبائر وأنه اللي يشرب الخمر قادر باش يرتكب جرائم أخرى كثيرة وباش يدير معاصي كثيرة لأنه يفقد العقل جاله. ربي سبحانه وتعالى ميزنا بالعقل، عطانا سبحانه وتعالى نعمة كبيرة وميزنا على كثير من المخلوقات بالعقل، فهذاك العقل اللي عطانا الله تيمد بشارب الخمر تيوقفه وتيوقف له ديك الخصوصية ديالو اللي عطاه الله بها، وتيصدق هو تيدير مسائل اللي تغضب الله، حتى يشرب الخمر تيغضب له العقل ديالو، تيمكن له يرتكب الله يستر زينة، ويمكن له يدير سرقة، يمكن له يكثر بزاف ديال الآثام. والله سبحانه وتعالى تقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تقول ربي ما تشربوش الخمر، تقول لك اجتنبوا الخمر، الاجتناب أبله وأكبر من أنك ما تشربش الخمر. ولكن الناس الله يسر قصير العقول اللي ما كيفهموش وما بغاونش يدبروا كتاب الله، ما بغاوش يقلبوا على التفكير ديال الايات، يقول لك ما قلناش حرام، حرام ما كايناش، يقول ايه اجتنبوه. وكون كنفهموه هي راه اجتنبوه هي ابلغ من ما تشربوش. ما معناش اجتنبيه، اجتنبي الطريق اللي فيها الخمر، ما تجلسيش في البلاصه اللي فيها الخمر، المجلس اللي فيه الخمر ما تجلسيش فيه، الناس اللي تشربوا الخمر ما تعاجريهمش وما تجلسيش معاهم، ما تسقيها لهمش، ما تمديها لهمش، فهمتوا الاخوات؟ لأن عشرة اللي معانين كذلك في الخمر ساقيها وعاصرها وشاربها وبائعها وحاملها والمحمولة إليه إلى آخره، القائمة فيها عشرة اللي معانين كلهم. غادي نعطيو مثال أختي، مثلا واحد الطفل ديالك تتعرفين أنه كاين واحد رفيق ديال السوء وتيقرأ معاه في المدرسة، فإلا قلتي له أولدي هذا الولد ما نبغيش يجلس معاه في القسم في القبلة، ما تقوليش كذا ما تقلش كده، فداك الولد غادي يدير بالوصية ديالك في القسم ما يقلش كده، يمشي يختار واحد طبلة أخرى بعيد على ذاك رفيق السوء ويجلس معاه. ولكن تيمكن له في الطريق يسحب ويمشي معاه ويجي، تيمكن له يفرق معاه الساندويتش ديالو، تيمكن له يلعب معاه في الاستراحة. ولكن إلا قلتي له ما نشوفكش معاه نهائيا، عمرني ما نشوفك مع ذاك الولد، ما خصكش تعاشره، ما تاكل معاه، ما تضحك معاه، ما تلعب معاه، ما حتى شي حاجة، إذا شنو هو اللي أبلغ؟ شكون هو اللي أكثر؟ هنا تنشوفوا اختي الله ما قالناش هي شارب الخمر، ما قال له ما تشربهاش، قال لهم اجتنبوه فهو عمل فهو رجس، طريق اللي فيها الخمر الانسان ما يدوش منها. مثلا بائع الخمر كذلك، بسريات اللي تيبيعوا الخمر وداك الشيء، الانسان ما خصوش يتعامل معاهم لانهم هادو تيستهنوا بآيات الله سبحانه وتعالى وبالاوامر ديال الله. فهمنا الاخوات؟ كذلك اختي الزاني، الزاني حتى هو تيوجب له عذاب القبر. نعرفوا شنو هو الزنا، الزنا حرام الله سبحانه وتعالى محرمه، والزنا اختي ما بقاش شي، ماشي هي الفاحشه، راه الانسان الله يستر يمكن له يزني بالعين ديالو، ياك يمكن له يزني الله يستر حتى بالسمع ديالو، بعض الجوارح، فهمنا الاخوات؟ فالحاجه الانسان اللي توصلوا للزنا كلها يبعد منها. داكشي باش ربي قال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم الى اخر الايه، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. فاذا هذه العين اللي غادي تشوف المسائل اللي غادي تغريها وتشيها، انت غض البصر من الساعه الاولى، ويا ابن ادم غض البصر من الساعه الاولى باش ما تشهاش، باش ما تشوفش، باش ما توصلش في فاحشات ديال الزنا. كذلك التبرج، دابا تنشوفوا النساء متبرجات وداكشي، وما يجيو الرجال باش النسبه ديال الزنا الله يستر مرتفعه وبداو تيستهنوا بها وما عندهم حتى شي مشكل. فتصيب الانسان كله انه ما يقدرش ما يصومش، ولكن يبيح لنفسه الله يستر الزنا، فهذا حرام. اذا الله سبحانه وتعالى محرم علينا، فكل الحاجه اللي تقرب من الزنا الانسان خصو يقدم منها ويبعد منها. كذلك اختي اللوطي، اللواط، اللواط هو الله يستر ان ياتي رجل رجلا اخر شهوه من دون النساء، فهو كذلك حرام من الكبائر وموجب لعذاب القبر. كذلك اختي السارق، يقول ربي عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، يعني عذابا من الله. الشرع ديال الله انه يسرق يتقطع له اليد ديالو، فتنشوفوا بانه هنايا يمكن الانسان يقول لك هذه ماشي هذه صغيره، هذه الا اختي القيده ما يمكنش تسرقيها، ما يمكنش حاجه اللي ماشي ديالك ما تهزيهاش وما تاخذيهاش، سواء صغيره ولا كبيره، القيده قلت لك درهم ليبرا ماشي ديالك ما تقيسيهاش وما تهزيهاش، واخا تلقاي واحد المكان خاوي ما تيشوفك حتى شي واحد حقيقه، ما غادي يشكي بك حتى شي واحد، ولكن رب العالمين مطالع عليك سبحانه وتعالى، ويوم القيامه غادي يجبد لك هذه المساله وغادي يقول لك هزيتي ديك الحاجه وهي ماشي ديالك، وعرفها ماشي ديالك وديال واحد اخر، ولكن بحتيها لنفسك وخديتيها، فهو حرام. اللي تنشوفوا اختي يوقع فيه بزاف ديال النساء مثلا، وهو حتى يمشي ويشريو بعض المواد، مثلا الدوز، مثلا التمر، المرأة منا تبيح لنفسها أنها تبدأ تهز ذاك التمر وتدور ذاك البائع يوزن لها ولا شي حاجة ويا يهزت تمرة يهزت لوزة يهزت قرقاعة واش هذاك الشيء دابا شكون عطاه لك؟ وتيسحبوا الناس ما كاين حتى شي مشكل تمكن لها تقول لا يا أختي ما تقولي إلا بالإذن ديال البائع تقول له لا خليك واش يمكن لي نذوق حتى تقول لك يمكن لك تذوقي غادي تذوقي مهما خليتي حتى تدور وجهها هي سارقة وكليتي الحرام وهبطتي البطن ديال في الحرام لوزة وحدة خصك تسولي مولاها تمرة وحدة تقولي له الله يخليك واش عندي الإذن وعساك أختي وغادي تشمي وغادي يقول لك واخا إلا جيتي أنت تبغي تقيسي وتذوقي والأخرى والأخرى والأخرى إوا غير الربع ديال مسكين ديك الأرباح هي مشات له ما بينك أنت والأخرى والأخرى فهمنا الأخوات الحاجة اللي نعرفها تضرني أنا خصها نعرفها بأن غادي تضر الآخر فقلنا النبي صلى الله عليه وسلم لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه حاجة اللي نكرهها لراسي نكرهها حتى لوحدكم ومن أديش بيها فإذا أختي هذه استحلال هكاك بالباطل فهو سارقة كذلك أختي مثلا يكون عندك واحد سطح مشترك أنت واحد الجارة ديالك ولا واحد يلبس في الدروج إلا كنت في شي عمارة ولا هذا وهي حاطة المؤونة ديالها بعد المؤونة وأنت حاطة بعد المؤونة وتجي مثلا وحدة وتجي وتقول واش كما غادي نهز حيلة من هذه ولا احتاجت صخرات مثلا نهزهم راه كل شيء خصك تدعي عليه الإذن راه حنا قدام الله سبحانه وتعالى خصنا نراقبوا أنفسنا مزيان ماشي هذه هي المشكلة وهذه كيف والو وهذه هذا وهذا الشيء هو اللي خلانا نصرو وخلانا أننا نرتكب بزاف الآثام بالأيدي ديالنا وبالألسن ديالنا وبالجوارح ديالنا مفهوم الأخوات واضح كذلك أختي المخادع اللي تيخدع الناس اللي تيغشهم اللي تيدعي لك الحاجة على أنها طيبة ومزيانة والآلة تتمشى مزيان وما فيها حتى شي عيب أنت كتدي ديك المسألة للدار وأنتي كتلقايها فيها عيب وهو راه خدعك يعني خداع من عنده عارف بأنه فيها شي خلل ولكن ما كيوضحوش وما كيقولوش قيسي عليه هذه حتى ديك اللي تيبيعوا لنا مثلا في الطباليط تيسير وتيبيعوا لك الخضرة وهو عارف بأن الحاجة عنده ماشي شي جودة كبيرة وتيبدا يشلك وتيخبع ديك السوسة اللي في قلب ديك المسألة حتى تتمشي للدار وكتلقايه فهذا من المخادعين والمخادع كذلك موجب له عذاب القبر والماكر الماكر اللي تيمكر بالناس اللي تيحفر لهم بحال اللي تيحفر لشي حفره وتنعرفوا بانه اللي يحفر شي حفره تيطيح فيها تيسحب وراه هو غادي يمكر بالناس ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين على اي حال انت اللي توكل على الله سبحانه وتعالى ويفوض امره لله واخا يمكروا لك الاعداء واخا يخليو لنا شنو يديروا فاذا كان ربي سبحانه وتعالى حافظك راح تجي حاجه ما غادي توصلك من الاذى ديال الناس ولكن هناش علاش بدنا هذا الموضوع باش انت ما تكونيش من الماكرين ولا الماكرات ما تمكريش للناس ما تخدعيهمش ما تحفريلهمش الحاجه اللي يطيحوا في امه فيها خصك تكون النيه ديالك صالحه وتكون سلوك ديالك طيب مع الناس كلهم والمؤذي المسلمين المتتبع لعوراتهم وزلاتهم كان الله يسر لي السلوكيات ديالو وتيشاهد انه يؤذي المسلمين تيبقى تيتبع العورات ديالهم وتيتبع الزلات ديالهم وتيشوف فين غادي يطيحوا فين غادي يبان فيهم شي عيب وتينوض وتنقل ديك الاخبار ديالهم وديك العيوب ديالهم علاش يا اخي علاش يا اختي أو ما تقلبي أنك تقولي على الناس الحسن وتقولي على الناس الكلم طيب فنعرفوا بأن الكلمة الطيبة صدقة علاش ما تقوليش حاجة مزيانة وتدي بها الثواب تقولي تقلبي أنت على الزلات ديال الناس وعلى المشاكل ديال الناس تقولي لهم تبسقي الدية الإثم قدام الله سبحانه وتعالى أما هما إلا بغى ربي يعطيهم العز غادي يعطيهم بك ولا بك إلا بغى ربي يرفع سبحانه وتعالى من الشأن ديالهم غادي يرفعوا وخا تعيا انت تقلبي لهم على الزلات وعلى الهفوات الله يبغى يعزو تيعزو سبحانه ولكن تيختبرك انت وكتكوني انت تحت بديك المصيده انك كتقلبي العثرات ديال عباد الله كوني كتحسني الظن بالناس وكوني كتحبي لهم الخير وكوني كتبغي يسمعوا عليك هي الخير وقتي كنعرفوا بانه كما تدين السودان اليوم انت باغي تسمع عليهم الناس هي الخايب غدا سبحانه وتعالى تدور الدائره عليك وتقول الناس انت تيهضروا فيك ولا تينعتوك بالاصابع انت ولا الابناء ديالك ولا البنيتات ديالك بحال قبيله فاش كنا كنهضروا على قذف المحصنات فاش قلت لكم انه مثلا شي بنيته انسان تيجي الشاهد اللي تيفسدها السمعه ديالها علاش تفسد البنيته في الناس السمعه ديالها حتى انت عندك بنياتك غدا لا قدر الله يجي واحد يتقول عاوتاني في بناتك ويبقاو لك البنات جالسين في الدار بسبب واحد الجاهل واحد التافه قال كلمه في العرض ديال البنيته ديالك ولا لا فالإنسان يخمم بعيد ويقول أنا باقي في الحياة الدنيا وعندي حتى أنا أطفال وعندي حتى أنا عائلة ندير مع الناس الخير باش الله سبحانه وتعالى حتى أنا يعطيني الخير لي والأهل ديالي واخا الأخوات إذا قلنا المؤذي المسلمين المتتبع لعوراتهم وزلاتهم وقاتل النفس لتيقتل النفس الله سبحانه وتعالى كذلك تيقولنا من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. النفس عند الله عزيزة، ما كيبغيش واحد جيب قتل واحد المؤمن ظلما وعدوانا، وإلا الله يسرع عند كل إنسان عنده واحد العذاب أليم مع الله. والملحد في حرم الله تعالى، والجبارين المتكبرين، الإنسان اللي جبار وطاغي وعنده واحد القوة وسيدة تجبر على خلق الله. علاش يا أخي كتجبر على خلق الله؟ لماذا؟ شكون نتايا باش تجبر على خلق الله؟ المستضعفين، الناس الضعفاء، ستلقى نتايا ديك السيطرة ديالك. والمتكبرين أختي، الكبر واحد الخصلة دميمة دميمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قالنا لن يدخل الجنة من كان فيه ذرة من كبر، اللي فيه ذرة ديال الكبر ما يدخلش الجنة وما يشمش الريح ديالها. الله سبحانه وتعالى ما تيبغيش الكبر نهائي وما تيبغيش المتكبرين. فكان بعض الخلق اللي سواء بالمال ديالو تيتكبر وتيطغى وتيقول له الشيطان وتيجيب له العقل ديالو بانه راه هو ملك الدنيا باش ببعض المال. وهل المال مالك؟ اليس مال الله؟ وداك اللي جاب ماشي الله سبحانه وتعالى اللي يعطيك هذه النعم كلها، فانت تستعن بنعم الله سبحانه وتعالى وتظلم بها خلق الله وتشتغل بالنعمه وتنسى المنعم سبحانه وتعالى. اذا اختي قال لك من اعتمد على ماله قل، انت تتعتمد على المال وتتكبر به وهذا، فالمال سواء كان كثير ولا كان قليل يا اما غادي تقضى يا اما غادي تمشي انت وتخليه. وحتى نموت الاخوه تنديو معليش حاجه من المال ديالنا، قولي المال ديك الساعه ينفعك في القبر ديالك، قولي المال ديك الساعه ينفع الانسان من عذاب القبر، ما كاينش. ومن اعتمد على الناس مال، يعتمد على الناس وبقى تيقول انا فلان فكتافي، انا فلان فكتافي، ولا فلان تيعطيني ولا هو اللي تيودني، يعيا والناس ما يعطيوك وتعيا انت ما تفوت من الناس. شكون اللي سبحانه وتعالى اللي كيعطينا وما تيملش سبحانه وما تيتبرمش بإلحاح الملحين؟ هو الله سبحانه وتعالى. واللي تيتكبر على الناس حيث تيعتمد على الجهد ديالو ولا على العلم ديالو كذلك، اش من علم بغى يكون عندنا؟ ربي تيقولنا وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وبالعكس الانسان شحال ما تعلم تلقى راسه الا وباقي باقي جاهل وباقي خصو يتعلم كثير وكثير. وشنو تيقول ربي عز وجل؟ انما يخشى الله من عباده العلماء. الانسان اللي عالم فعلا بالله وعارف بالله فتزيد تواضع وتزيد خشيه من الله وحياء من الله، ماشي غادي يتشفر ولا غادي يتكبر بداك العلم ديالو. كذلك اللي غادي يتكبر ويعتمد على العقل ديالو، من اعتمد على عقله ضل، ضل الضلال، لان العقل الله سبحانه وتعالى عطانا هذه النعمه العظمى ديال العقل، ولكن ماشي سنعتمد على الله سبحانه وتعالى، هو اللي تينور لنا البصيره ديالنا وتينور لنا العقل ديالنا وتيخلينا نفكروا التفكير السليم التفكير المتزن. فاذا انا ما نعتمدوا على الله سبحانه وتعالى. ومن اعتمد على نفسه اختل الاختلال، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا مل ولا ذل ولا ذل ولا ضل ولا اختل. فإذا أختي الكبر لماذا؟ وما نحن إلا مخلوقات ضعاف، الإنسان مخلوق ضعيف، والكبر قدام الله سبحانه وتعالى. والكبر علاش؟ علاش نلول ديالك يا ابن آدم؟ ألست من نطفة مضرة؟ ألست تعود إلى جيفة نتنة؟ بينهما تحمل العظيرة. فنعرفوا الأخوة شنو في البطن ديالنا أعزكم الله، والو. الإنسان راه إلا ما غسلش وما تنظفش تقول لك الحكمة تقعدك شوكة، الإنسان شوكة إلى شاك شوكة تجلس الأرض وتجلس وتبدا لا حول له ولا قوة، طبيب اختادة وتنتنك عرقه. إذا لماذا تتكبر على الله؟ نعودها لكم، وأولك نطفة مضرة وتعود إلى جيفة نتنة وأنت بينهما تحمل العظيرة تقعدك شوكة وتنتنك عرقه. فبالعكس الإنسان شحال ما تواضع إلا وربي سبحانه وتعالى سيرفعه، من تواضع لله رفعه. والناس أختي شحال ما تواضعتي لهم، شحال ما بتصي الخد لهم، شحال ما جلستي معهم إلا وتيحبوك إلا وتيكونوا معجبين بيك، وكل واحد تيحتف لك والاسم ديالك على اللسان ديالهم. ولكن إلا تكبرتي يزبحوك الناس تيخليوك، شبغيتي تكون قاعد شحال تكبر علينا؟ لماذا؟ كاين أختي كذلك اللي تيتكبر على شرع الله سبحانه وتعالى مثلا وعلى منهج الله، هذوك اللي ما تيبغيوش يصليو فما هو الا كبر في انفسهم. لان كن ماشي الكبر كن راهما تيخضعوا لله وتيسجدوا لله، وديك الاعضاء ديالهم كلها كيمرغوها قدام الله سبحانه وتعالى. ربي تيقولنا نشجعوا على سبعه ديال الاعضاء. تتشوفي شي ناس متكبرين ما تيقدروش يتناو على اربعه باش يشدوا قدام الله، وكيتجيهم صعيبه، وتيقولنا ربي عز وجل وانها لكبيره الا على الخاشعين. الذين شكون؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. فاللهم أعذنا من الكبر يا أرحم الراحمين وأجرنا منه. كذلك أختي شكولتي وجبوا عذاب القبر تارك الصلاة لترك الصلاة ما تصليهاش إما من كبر وإما من كسل وإما ما خش الإنسان الصلاة هي كل شيء عليها تنسأله في القبر ديالنا. فإلا ترك الإنسان الصلاة الله يسر يدخل القبر دياله الله سبحانه وتعالى في صفة اللي يعذبه في القبر أشد العذاب. كذلك أختي المرائي للإنسان المرائي ما معنى المرائي؟ يعني سيدير الأعمال ولكن تخصو يشوفوه الناس سيصدق باش يشوفوه الناس سيصلي بزاف أكثر من النوافل باش يقولوا الناس هذاك الراجل راهو مزيان وهذا سيدير الحياء باش يقولوا الناس راهو ملتزم وراهو مزيان الناس عملوا معاه ولا مثلا سيصوم وتخصو الناس يبقوا عليه هو صوام هو قوام فحيث يمشي عند الله سبحانه وتعالى وتيكون تيتسنى الثواب ديال ديك الاعمال ما تيلقى والو تيقول فين هو داك الشيء ديالي فيقول الله سبحانه وتعالى ما درتيش لي انا قاتلتي باش يقال بانك راك شجاع مثلا بديتي العلم وعلمتي الناس ولا هذا باش يقولوا بانك عالم صدقتي باش يقول راك جواد وراك تتعطي في سبيل الله. فقد قيل انت كنتي كتسنى الناس يثنيو عليك فقد قيل قالوا الناس راك تتعطي قالوا الناس راك تصوم قالوا الناس راك شجاع فقد قيل دابا انا ما عندي عندك حتى شي ثواب ما تسنى مني حتى شي حاجه وتلقى الانسان الاعمال ديالو كلها حطات والله يسر غادي يمشي ويلقى في النار وقبل منها غادي يتعذب في القبر ديالو. فهمنا الاخوات الرياء الرياء واحد مساله خبيثه جدا الانسان خصو يجاهد نفسه ان تكون الاعمال ديالنا خالصه لوجه الله هضري في سبيل الله ولا صومي ولا عطي ولا زكي ولا ديري داكشي كله ديال الاعمال اللي كدير الطاعات بينها وبين الله وراه قليل مع الاخلاص ربي تيعطي عليه جزاء كبير وكثير مع الرياء عندك فيه صفر مكعب. فهمنا الاخوات والطاعنين في شريعه الله كاين بعض الصرف ديال الناس ديال الاخوات اللي كيطعنوا في الشريعه ديال الله ما موافقهمش ما عجبهمش وكل يوم تيشدوا حلقهم ويسكتوا بينهم وبين مولاهم سبحانه وتعالى ولكن تيشيعوا هذه المسائل بين الناس وتفسد الناس بعض منهم تيقول لك وبزاف هذا الشهر ديال الصيام كله في العام ما تيبقى لا انتاج ولا اعمال وكل شيء تيوقف والناس يكسلانين والناس غير ناعسين بزاف علينا هاد الشهر كون داروا لنا غير اسبوع ولا مره مره مره في العامين عادي صوم الانسان ويصير كاين اللي تيقول هاد الاقوال بينما الانسان المؤمن ما كيسخاش بشهر رمضان وتيقول لك يا ريتكو كان العام كله نصوموا فيه يا ريتكو كان العام كله نصوموا الظهر كله رحنا ما تنسخوش بالشهر ديال رمضان فيه الخيرات وفيه البركات وفيه التقرب الى الله وفيه تكون القلوب وجله وخاشعه الى الله سبحانه وتعالى. كذلك كالله يسلي تقول لك بزاف خمسة ديال الصلوات في النهار والإنسان غادي يبقى يتيصلي يتيصلي وتصوري دابا المعمل يخرجوا الناس يمشيو يصليو ويخليو لما كانوا واقفين راه هذيك خمسة دقائق راها كلها مال وكل هذا يا ابن آدم هذاك المال وهذاك الرزق ماشي من عبد الله سبحانه وتعالى كل بهاك ونشعل داك المعمل كله نار ويمشي ولا يطير البركة من دوك الفلوس إذا كيفاش أنه تستهل بالمسألة وكتطعن الشريعة ديال الله إذا أنت تفهم أحسن من الله سبحانه وتعالى نسأل الله العظيم. فهمنا الأخوات الطعن في شريعة الله حرام وما مزيانش الإنسان إذا سمعتي تقول هذه المسألة خص الإنسان يحاربهم يعني يوقفهم عند الحدود ديالهم وقيت على هذا الشيء كثير انه مسائل كثيره في الشريعه ما موفقه وشحال دابا اللي تقول لك واه ماشي ما بقاش دابا اليوم دابا هذا القرن العشرين ولا القرن 21 هذا الشيء جا ما مساعدش المراه باش انها تعمل به وتخرج به الميدان العمل ولا كيفاش غادي يدير الانسان يغض البصر معناه هذا انه بحال الا الشريعه ما مديوراش الله سبحانه وتعالى دايرها الى يوم القيامه وانه عقد العصور كلها ما جا وهذه الفتن كلها غادي تكون داكشي باش قالنا النبي صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على الجمر الوقت اللي غادي تفتنوا فيها الناس والوقت اللي غادي يبغيو يضيعوا الشريعه ديال الله سبحانه وتعالى والسنه ديال النبي ولكن الله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون دائما وابدا غادي يبقاو المؤمنين الطيبين الصادقين اللي كيدافعوا على الشريعه ديال الله وعلى المنهج ديال الله وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى والسنه النبويه. والذين لا يتحاشون النجاسات اختي نقطه مهمه جدا الذين لا يتحاشون النجاسات فهم غادي يتعذبوا في القبر ديالهم. ما معنى ذلك؟ يعني الانسان اعزكم الله خصو يستبرئ من البول الانسان حيت يقضي الحاجه ديالو خصو ينظف راسه مزيان ويغسل نفسه مزيان فاللي تيبقى الله يستر بالنجاسه هذا غادي يتعذب في القبر ديالو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مر هو وبعض الصحابه ودازوا قدام واحد المقبره وقال لهم بعض الناس راهم تيتعذبوا في القبور ديالهم وما يعذبان في كثير بالا نقولوا قال لهم ماشي شي حاجه كبيره باش يتصنتوا ومن بعد قال لهم لا بالا يعني هي راها كبيره بحد ذاتها شنو هي قال لهم واحد كان لا يستبرئ من البول ما تيغسلش اعزكم الله من البول ما تينظفش راسه مزيان والاخر قال لهم كان يمشي بالنميمه هذه الصلولة اللي تصير فيكم النميمة يتعب بين الناس بالنميمة. قال لهم هذه القوم تتعذبوا بالذف القبر ديالهم. فهمت أختي؟ إذا الإنسان ماشي حر تقولي نغسلوا لما نغسلوا لهذا وعساك شكولي ما تغسلش لما تيصليش عمر لي تيصلي ما قد تلقايه مستخ. الحمد لله الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا إذا في الإنسان غادي يتعذب في القبر دياله على قبل النجاسة أنك ما تطهرش وأنك ما كتصليش بأنك كنت كتصلي كون راك تغسل نفسك وتتحاشى النجاسات. فإذا ربي سبحانه وتعالى ما تيظلم حتى شي واحد ولكن الناس أنفسهم يظلمون. شاهدي أختي باش تكون دائما الثياب ديالك نظيفة والمكان اللي كتصلي فيه نظيف وتبعدي من النجاسات ويكون الإنسان دائما الحمد لله طاهر. الماء والصابون موجود والله قلت لكم يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل النبي صلى الله عليه وسلم سيحثنا على كثرة الوضوء وتقولنا سلاح المؤمن هو الوضوء. والقاطع لرحمه أختي كذلك اللي قطع الرحم دياله يعني ما سيوصلش الرحم دياله صلة الرحم فكذلك يعذب في قبره. سمعكم بأن صلة الرحم مهمة جدا وقالنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها تزيد في العمر وتزيد في المال. فما تقوليش هاد شبابي هادي شحال ما جاوش لعندي حتى أنا ما نمشي لهمش ولا أنا عييت ما نمشي هما ما تيجيوليش. لا يا أختي سيري انتيا وتسبقي انتيا بالخطوات وكوني انتيا اللي فيك الخير وانتيا اللي كتصلحي بين الناس صلي عليهم ودائما تبقي تفكري مع راسك شكولي شحال هادي ما شفت شكولي داز عليه وقت طويل ما شفتوش سيري ودوري في سبيل الله. واخا تكون زيارة غير قصيرة المهم أنك مرة تطلعيهم وتمشي لعندهم وما يلعبش بك الشيطان وما يلعبش بك عقلك ولا نفسك الاماره بيس وتقول لك وانت يا مالك ما عندك كرامه ما عندك شخصيه تمشي عندهم تيحذروا منك العين يحذروا ولا ما يحذروش انت كتقلبي على الثواب مع الله سبحانه وتعالى. فهمنا الاخوات؟ نعم. قلنا القاطع لرحمه والذي لا يرحم المساكين الانسان اللي ما تيرحمش المساكين والارامل واليتامى. فمن الذي يدع اليتيم ومن الذي لا يحض على طعام المسكين؟ شنو قالنا ربي؟ هو الذي يكذب بالدين. فالإنسان اللي ما مأمنش بأنه غادي نمشيو نقفو قدام الله ونتحاسبو على الفتيل والنقير والقطمير كل حاجة كبيرة ولا صغيرة غادي نتحاسبو عليها هو اللي غادي يقول الله يستر ما تيرحمش المسكين وما تيرحمش الأرامل وما تيرحمش اليتامى وغادي يتعذب في القبر ديالو. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وسيقول لك المساكين والفقراء غادي يدخلوا الجنة 500 سنة قبل من الأغنياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم سيجالس المساكين والضعفاء وسيعطيهم وقت وسيتصنت لهم وسيحبهم. فلنا في النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. ولا يرحم الذي لا يرحم البهائم والحيوانات. حتى البهائم الأخوات حتى الحيوانات خصنا نرحمهم لأنهم حتى هما مخلوقات من عند الله سبحانه وتعالى. كل دي كبد رطبة الا وخصنا نرحموه. فتنعرفوا ديك القصه ديال واحد المراه دخلت للنار بسبب هره بسبب قطه ما خلاتها تاكل من قشاش الارض ما وكلتها وطعمتها هي بنفسها ربطتها وخلتها مربوطه لا هي حره ولا هي تاكلها وتعتني بها. فالله يستر دخلت للنار بسببها. والقصه الاخرى وهو انه كاين واحد البغي من بني اسرائيل يعني واحد السيده عاهره من بني اسرائيل دخلت للجنه بسبب كلب سقاته كانت دايزة وشربات ولقات واحد الكلب تيلهث حتى هو من العطش فتزقات الجوارب ديالها ولا الخفين ديالها وسقاته بالماء. والله سبحانه وتعالى غفر لها هذيك الذنوب ديالها وان كانت بغية يعني ساقطة وعاهرة ربي سبحانه وتعالى رحمها وغفر لها علاش حيت هي حتى هي رحمت ذاك الكلب اللي عطشان وسقاته. هنا تنشوفوا اختي كيفاش كل شيء في الدين ديالنا وكل شيء خصنا نتعلموه كل كبيرة وصغيرة. فتنشوفوا مثلا واحد اعزكم الله شي واحد عنده حمار وكتلقاه تحت فوق من واحد الحمال ثقيله جدا وثقيل يضرب فيه بالعلو ويقول له زيد زيد كحز هو داكشي اللي متقل عليه بزاف غادي تسال عليه حتى هو يوم القيامه علاش مسكينه هذيك الدابه ما ترحمهاش. خاص الانسان يهز عليها غير القدر اللي يمكن لها تحمله وما يحملهاش اكثر من الطاقه ديالها. كذلك اختي ما تفوتنيش المساله باش نقول لكم اللي عندها مساعده في الدار مثلا ما خصناش نحملوا المساعدات ما لا طاقه لهن به يعني نعاونوهم في الدار والانسان يهز معاهم شويه ديال الحمال وانت شويه وهي شويه ماشي اللي راكي كتعطيها واحد الاجره شبغات تكون ديك الاجره اللي كتعطيها واخا تعطيهاش ما عطيتيها وهي مسكينه كتقيلها كتدمر النهار كامل. اذا هذا حرام حتى هادي غادي نتحاسبوا عليها يوم القيامه. ماشي انت حره ديري اللي بغيتي واللي ما بغيتيش. وشوفي يا اختي لو انك كنتي انت مكانها كنتي انت هي المساعده وهي مولات الدار تبغي دير ديك داكشي ما تبغيش. لذلك شوفي نفسك فيها وقولي نرحمها وقولي غادي نسال عليها والانسان خصو يوكلهم مزيان ويلبسهم مزيان ويعاملهم معامله طيبه بحال الاخوات ونعاونوهم داكشي اللي يكتب الله الانسان يعاونوا معاهم في الدار. اذا قلت لكم اللي ما تيرحمش المسكين وما تيرحمش الضعيف وما تيرحمش اليتامى ولا يرحم البهائم والحيوانات فهو الله يستر يعذب في قبره. والذي يشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه، لتبقى تشتغل بعيوب الناس وبذنوبهم عن ذنوبه. الانسان الحمق اللي تيبقى يفكر في عيوب الناس، فلان داير، فلان ما تيديرش عليك مزيان، فلان هذا، وانت ما عندك عيوب. ايوا اشتغل بعيوبك انت، وغادي ما يشيطلكش الوقت فين تخد في عيوب الناس وفي ذنوب الناس. احنا ذنوب من روسنا حتى لرجلينا، كل واحد فينا يحاول يعالج دوك الذنوب اللي فيه. وتقول انايا مثلا باقي ما تلقاش الخشوع في الصلاه ديالي، خصني نزيد نشاهد ونزيد نحضر الذهن ديالي في الصلاه، هذا رائد كبير. كذلك انا باقي تنغضب مثلا مره تنغضب وتنهيج وتنخاطب، خصني نصلح هذا العيب اللي فيا. كذلك مثلا الانسان ما فيش سخاء ولا ما تيسخاش بالحاجه، هذا عيب الانسان خصو يعالجو فيه. فاذا الى كل واحد فينا اشتغل بعيوب نفسه ما يشيطلوش الوقت فين يشتغل بعيوب الناس. وعسك حتى تشتغل بعيوبهم تضطر انك تعاودها عليهم، ها انت تحكي في الغيبه، ها المشاكل، ها اللسان جر لك واحد المساوئ كثيره قدام الله سبحانه وتعالى. اذا اختي هاد الناس كلهم غادي نعاودهم لكم بسرعه. قلنا عذاب القبر ياتي على النمام والمغتاب والكذاب وشاهد الزور وقاذف المحصن والمؤذي بلسانه وآكل الربا وآكل أموال الناس بالباطل وآكل مال اليتامى وشارب الخمر والزاني واللوطي والسارق والمخادع والماكر ومؤذي المسلمين والمتتبع لعوراتهم وزلاتهم وقاتل النفس والملحد في حرم الله تعالى والجبارين والمتكبرين وتارك الصلاة والمرائين والطاعنين في شريعة الله والذين لا يتحاشون النجاسات والقاطع لرحمه والذي لا يرحم المساكين والأرامل واليتامى والذي لا يرحم البهائم والحيوانات والذي يشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه وبذنوبهم عن ذنوبه. فجميع هؤلاء يعذبون في قبورهم بجرائمهم على حسب كثرتها وقلتها وكبرها وصغرها. أخوات هذه القائمة شوفوا شحال طويلة. إذا كل وحدة فينا تشوف راسها واش تطيح في هذه الأخطاء هذه، واش فيها شي خصمة من هذه الخصال الدميمة، خاصها تتوب إلى الله وتستغفر وتقاضي من هذه المعاصي وتجتهد في أنها تطيع الله سبحانه وتعالى وتخلق بالأخلاق الإسلامية الرفيعة. سنعرف الأخوات بأنه القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. كي الله يستره يتخشوا في القبر ديالهم ويشدوا عليهم اللحد يشتعل عليهم القبر نارا الله يحفظ، وتيتعذبوا في القبر ديالهم. خصنا نكونوا مؤمنين بعذاب القبر، ما يكونش عندنا فيه شي شك ولا في شي ارتياد. نعرفوا بانه العذاب كاين وربي سبحانه وتعالى ذكره في القران، تيهضرنا على قوم فرعون الله يستر اللي غادي يتعذبوا اشد العذاب، تيتعذبوا دابا في القبور ديالهم. تيقول لنا ربي عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيه وهما في القبر ديالهم، ويوم القيامه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. فاختي لو بغيتي يكون قبرك روضه من رياض الجنه وينجيك الله سبحانه وتعالى من عذاب القبر، فاجتهدي في المنجيات. شنو هما؟ هما الاخلاقيات، هما السلوكيات، هما تكون اخلاق طيبه، هما يسلموا الناس من لسانك ومن يدك. كثري من تلاوه القران، قراي سوره الملك اللي هي منجيه كيف قالنا النبي صلى الله عليه وسلم، كثري من الصدقه، من النوافل، من الصيام، من الاعمال الصالحه، باش تلقاي هذه الاعمال كلها هي اللي منوره في القبر ديالك، هي اللي غادي تنجي بها برحمته سبحانه وتعالى من عذاب القبر. واخا الاخوات، فنعرفوا الاخوات عندما تخرج روح الميت ويوضع على المغتسل يصبح بلا حركه ولا سكون ولا حول ولا قوه. دابا الانسان الاخوات في حياه الدنيا هو متجبر ومتعجرف ومتكبر وظالم لنفسه وظالم لغيره، ولكن هي تخرج الروح وتيحطه فوق المغتسل فيصبح ما عنده لا حركه ولا سكون ولا قدر يدافع على راسه ولا قدر يغوت ولا قدر يغضب ولا قدر يخاصم، فيصبح بدون حركه. فيا اختي كيفاش غادي نقول لهذا الانسان هذا؟ اين لسانك الفصيح ما اسكتك؟ اذا انت يا باقي كتهضر وانت يا باقي طلقت اللسان وانت باقي كتشعشع بداك اللسان ديالك، مالك دابا سكتي؟ اين لسانك الفصيح ما اسكتك؟ واين صوتك الشجي ما اخرسك؟ فين هو ذاك الصوت ديالك الشجي؟ مالك دابا سكتي؟ ودافع دابا على راسك وقل نوضني من هذا المغتسل، ما بغيتش شي متنايا ولا باقي عليا الحال ولا هذا والو، ديك الساعه دابا سكات حتى يرجع الانسان الى امر الله سبحانه وتعالى. لذلك اختي قبل ما نوصلوا في هذه المواطن هذه الانسان يتواضع ويدخل جواه كيف تنقولوا بالدارجه، يعبد الله سبحانه وتعالى ويطيع الله باش يرحمه ربي سبحانه وتعالى عند خروج الروح ورحموا عند دخول القبر، ورحموا عند المرور على الصراط، وعند وضع الموازين، وعند تطاير الصحف، لأن شكون هو ولينا وناصرنا؟ هو الله سبحانه وتعالى. أما ذيك القوة ما تبقاش. أين ريحك العطر يا ابن آدم؟ أين ريحك العطر؟ ما أنت لك في الوقت تعطر ذيك الديودوران وذيك السملاتك يقيل الإنسان في من لسي وسيدر على الذات دياله ما أنت لك. الإنسان يتيموت صافي تتبس تفوح منه واحد الرائحة وتخرج من نشي مقربات أعزكم الله. الإنسان متيتقش يكون معه ميت في الدار ذيك شي باش تعجيل بيتثني من السنة ونقد دار الله. يشوف الانسان ذاك القبر الله يستر الحمد لله اللي بنبش في القبر حرام الحمد لله اللي ما تنشوفوش ذاك الشيء، ولكن راه كنعرفوا الانسان حتى يتوضع في القبر ديالو تيجيو الدهودات وتيجيو هذا فين هما ذوك العينين المجبدين وفين ذاك الوجه المجبد الانسان تيرجع شوها لا حول ولا قوه الا بالله. اين حركاتك ما اسكنك؟ فين الحركات وفين الفوضى وفين الصوره وفين انت اللي تكون صايغ؟ ما اسكنك؟ أين أموالك الكثيرة؟ ما أفقرك؟ ذاك المال اللي كنت كتعنى به وتتجبر به وعندي وعندك الخدم وعندك الحاشم وعندك اللي يقضي لك هذه ويقضي لك الأخرى، هذا شكون اللي غادي يقضي لك؟ شكون اللي غادي ينفعك؟ شكون اللي غادي يوقفك من ذاك المغتسل اللي ردينا أيدي اللي غادي يغسلك؟ أين أموالك الكثيرة؟ ما أفقرك؟ أختي كل إنسان عنده مال قارون ما غادي ينفعو حتى لشي حاجة، ويكون إنسان فقير جدا ما يضروش، لأنه إلا كان الله سبحانه وتعالى معك أختي كيف قلنا ذاك النهار في الدرس ديال المعية، فمعك الله معك الخير كله، معك العطف ديال الله، معك الرحمة ديال الله، معك السكينة ديال الله، معك المعية ديال الله، فالإنسان ما يخافش. ولكن اللي بقى تعتمد هنا غير على نفسه وعلى ماله وعلى الجاه ديالو وعلى هذا والسلطان ديالو وما تقطعش الله وما غاديش في المنهج ديال الله، فيخاف بزاف من عذاب القبر ومن ما بعد القبر، لأنه يقولنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي نجا من عذاب القبر فما بعده أهون، ولا يصير يعني دخل القبر دياله وضمه ديك الضمة حتى تختلت الأعضاء دياله فما بعده الله يستر أعسر، إما أهون وإما أعسر. فالويل لك يا ابن آدم إن كنت عاصيا، والبشرى لك إن كنت طائعا، خلقت من التراب وأعيدت إلى التراب. ديك ساعة أختي باش غادي يفرح الإنسان حيت طلع الروح ديالو ويشوف راسه أمام الملائكة وأمام الله سبحانه وتعالى خدار وصورة بدات يعني الحسابات والعقابات، يفرح إذا كان مؤمن موحد طائع لله عابد متواضع. أما الشيء الآخر كله ما غادي ينفع بنادم حتى بشي حاجة وما غادي يدي معاه حتى شي حاجة للقبر ديالو. وأختي عند الموت يتمنى المرء أن يؤخره ملك الموت يوما يعمل صالحا لنفسه، ولكن هيهات هيهات ثانية الأيام فلا يوم. يتمنى أن يؤخره ساعة، ولكن هيهات هيهات ثانية الساعات فلا ساعة. يتمنى أن يتركه ليتكلم، ولكن فرغ الكلام فلا كلام. إن سرحتي توفى يا أختي يتمنى أن ملك الموت يخليه نهار يقضي فيه شي مسائل يدير فيه صالحا يرضاه، مثلا يصدق بالمال ديالو كلها، مثلا يرد المظالم الى اهلها، مثلا يتسامح مع الناس، ولكن هيهات ما بقاش نهار واحد ما كانش يتزاد له في الصحيفه ديالو ولا يعاود يزيدوه له في العمر ديالو. يتمنى ياخروا ساعه المدانه ما كانش ساعه ما تزادلوش نهائيا، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. يتمنى كلمه وحده يقولها، يتمنى تسبيحه انها تزاد له في الصحيفه ديالو، يتمنى انه ركعتين يصليهم عاد يمشي لعند الله، ولكن صافي اللي تقبلوا الكلام وفرغت له الساعات والايام فما تبقى الا لقاء الله. لذلك اختي قبل ما يفوت الفوت وقبل ما يجي ملك الموت الانسان يستعد، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ماشي حتى تجي الموت عندنا نعيط يا خسرتي يا ندمتي يا ويلتا، لا، الانسان الحمد لله ديك الساعه يكون مطمئن وفرحان ويحسن الظن بالله وربي سبحانه وتعالى غادي يرحمه غير يكون الاخلاص وما يكونش الشرك وما يكونش الكبر وما يكونش التجبر، ويكون الانسان طيب اخلاقه طيبه والناس يحبوه، وان شاء الله ربي واسع الرحمه والمغفره. احنا الاخوات ماشي تنقنطوا من رحمه الله حاشا لله، ولكن كنعرفوا بان عذاب القبر حق وبان الانسان الحاجه اللي تخلينا نخليوها. اللهم نعرفوا المسائل ونتلافاوها ونتحاشاوها ولا نبقاوها في الليل وناعسين وتنعيطوا هذيك دباهي صغيره هذه شويه جاهي صغيره واخا ماشي ديالي ما تتسماش تبقى. اخواتي فاتني واحد المساله ما قلت لكمش في السرقه، كاينين بعض النساء هداهن الله فتاخذ المال من الجيب ديال الراجل ديالها وكتقول لك ماش الماني، هو ما كيشوف شيء ما كيسوق خبارير بالنسبه لهذاك غير راجلها وقضاتهم داتو هزاتو ما كاين حتى شي مشكل. يا اختي راكي سرقتي راجلك، سرقتيه هزيتي له المال ديالو من غير الاذن ديالو، اللي عطاته هو حلال عليك، ولكن باش تهزي له هو ما فيقش خبر وما قايلالوش فراكي سرقتيه، غدا يوم القيامه تتعطيه من الحسنات ديالك. ف